بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وسلم وصحبه أجمعين ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين، وبعد، حياكم الله جميعا. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مع مجلس من مجالس السنة النبوية المطهرة ومجلس قراءة سنن الإمام النسائي المجتبى المعروفة بالسنن الصغرى. نسأل الله عز وجل أن يتقبلها منا ومنكم، ويجعلها في ميزان حسناتنا وأبائنا وأمهاتنا ومشايخنا وعلمائنا من له فضل علينا جميعا، اللهم آمين. نسأل الله عز وجل أن يلهمنا التوفيق والسداد، وأن يقام حجتنا وسدد ألسنتنا، اللهم آمين. وكنا مع المجلس الرقم 55 من هذه المجالس الطيبة المباركة، وقد يكون إن شاء الله عز وجل المجلس قبل الأخير، وغدا نختم الكتاب بإذن الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحيم. وبالأسانيد للإمام النسائي عليه رحمة الله عز وجل أنه قال: أخبر قال أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو الوليد قال حدثنا أبو عوانة عن يعلى بن عطاء عن أبي علقمة عن حدثني أبو هريرة رضي الله تعالى عنه من فيه إلى في قال وقال يعني النبي صلى الله عليه وسلم: استعيذوا بالله من خمس: من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. قال: باب الاستعاذة من فتنة الممات. وقال: أخبرنا قتيبة عن مالك عن أبي الزبير عن طاووس عن عابد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يعلمهم هذا الدعاء كما يعلم السورة من القرآن: قول اللهم إنا نعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وقال: أخبرنا محمد بن عيينك عن سفيان عن عمرو عن طاووس عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه وقال: وأبي الزناد عن أبي عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بالله عز وجل من عذاب الله، وأعوذ بالله من فتنة المحيا والممات، ومن عذاب القبر، ومن فتنة المسيح الدجال. وقال: باب الاستعاذة من عذاب القبر. قال الحارث بن مسكين قراءة علي وأنا أسمع عن ابن القاسم عن مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو يقول: اللهم إني أعوذ بك من عذاب جهنم، أعوذ بك من عذاب القبر، أعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. وقال: باب الاستعاذة من فتنة القبر. قال: أخبرنا أبو عاصم قال حدثنا قاسم بن كثير المقري عن الليث بن سعد عن يزيد بن أبي حبيب عن سليمان بن يسار أنه سمع أبا هريرة رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دعائه: اللهم إني أعوذ بك من فتنة القبر وفتنة الدجال وفتنة المحيا والممات. قال أبو عبد الرحمن رحمه الله: هذا خطأ الصواب سليمان بن سنان. وقال: باب الاستعاذة من عذاب الله عز وجل. وقال: أخبرنا محمد بن منصور قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال: أعوذ بالله من عذاب الله، أعوذ بالله من عذاب القبر، أعوذ بالله من فتنة المسيح المحيا والممات، أعوذ بالله من فتنة المسيح الدجال. وقال: باب الاستعاذة من عذاب جهنم. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا أبو عامر العقدي قال حدثنا شعبة عن بديل عن ميس عن بديل بن ميسرة عن عابد الله بن شقيق عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتعوذ من عذاب جهنم وعذاب القبر ومن المسيح الدجال. وقال: باب الاستعاذة من عذاب النار. قال: أخبرنا محمود بن خالد قال حدثنا الوليد قال حدثنا أبو عمرو يعني يحيى أنه حدثه قال: أخبرني أبو سلمة قال حدثنا أبو هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تعوذوا بالله من عذاب النار وعذاب القبر ومن فتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. وقال: باب الاستعاذة من حر النار. قال: أخبرنا أحمد بن حفص قال حدثنا أبي قال حدثنا إبراهيم عن سفيان بن سعيد عن أبي حسان عن جسرة عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها أنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم رب جبريل ورب ميكائيل ورب إسرافيل، أعوذ بك من حر النار ومن عذاب القبر. وقال أخبرنا عمرو بن سواد قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عمرو بن الحارث عن يزيد بن ابي حبيب عن سليمان بن سنان المزني انه سمع ابو هريره رضي الله تعالى عنه يقول: سمعت ابا القاسم صلى الله عليه وسلم يقول في صلاته: اللهم اني اعوذ بك من فتنه القبر ومن فتنه المسيح الدجال ومن فتنة المحيا والممات ومن حر جهنم. وقال قال أبو عبد الرحمن هذا الصواب. قال أخبرنا قتيبة قال أخبرنا أبو الأحوص عن أبي إسحاق عن بريد عن أبي عن عن بريد بن أبي مريم عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الجنة 3 مرات قال: قالت الجنة: اللهم أدخله الجنة. ومن استجار من النار 3 مرات قالت النار: اللهم أجره من النار. قال: باب الاستعاذة من شر ما صنع. وذكر الاختلاف على عبد الله بن بريدة فيه. وقال: أخبرنا عمرو بن علي قال: حدثنا يزيد وهو ابن زريع قال: حدثنا حسن المعلم عن عبد الله بن بريدة عن بشير بن كعب عن شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن سيد الاستغفار أن يقول العابد: اللهم إن اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، وأبوء لك بذنبي وأبوء لك بنعمتك علي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. فإن قال حين يصبح موقنا بها فمات دخل الجنة، وإن قال حين يمسي موقنا بها دخل الجنة. قال: خالفه الوليد بن ثعلبة. وقال: باب الاستعاذة من شر ما عمل. وذكر اختلاف عليه. قال: أخبرنا يونس بن عبد الله عن ابن وهب قال: أخبرني موسى بن شيبة عن الأوزعي عن عبدة بن أبي لبابة أن ابن أساف حدثه أنه سأل أمنا عائشة رضي الله تعالى عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم ما كان أكثر ما يدعو به رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته. قالت: كان أكثر ما كان يدعو به: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. وقال: أخبرني عمران بن بكار قال: حدثنا أبو المغيرة قال: حدثنا أوزاعي قال: حدثني عبدة قال: حدثنا ابن يساف قال: سئلت أم عائشة رضي الله تعالى ما كان أكثر ما كان يدعو بالنبي صلى الله عليه وسلم. قالت: كان أكثر ما دعائه أن يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل بعد. قال: أخبرني محمد بن قدامة عن جرير عن منصور عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل قال: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله تعالى عنها عما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو. قالت: كان يقول: أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ومن يعني شر ما لم أعمل. وقال: أخبرنا هناد عن أبي الأحوص عن حسين عن هلال عن فروة بن نوفل عن أم عائشة رضي الله تعالى عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. وقال: باب الاستعاذة من شر ما لم يعمل. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله قال: حدثنا المعتمر عن أبي عن حسين عن هلال بن يساف عن فروة بن نوفل قال: سألت أم عائشة رضي الله تعالى عنها فقلت: حدثيني بشيء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به. قالت: كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. وقال: أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا أبو داود قال: حدثنا شعبة عن حصين قال: سمعت هلال بن يسف عن فروة بن نوفل قال: قلت لأمنا عشرة رضي الله تعالى عنها: أخبريني بدعاء كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو به. قالت: كان يقول: اللهم إني أعوذ بك من شر ما عملت ومن شر ما لم أعمل. وقال: باب الاستعاذة من الخسف. قال: أخبرنا عمرو بن منصور قال: حدثنا الفضل بن دكين عن عبادة بن مسلم قال: حدثنا جبير بن أبي سليمان بن جبير بن مطعم أن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بعظمتك أن أغتال من تحتي. وذكره مختص قال جبير: وهو الخسف. قال عبادة: فلا أدري قول النبي صلى الله عليه وسلم أو قول جبير. وقال: أخبرنا محمد بن الخليل قال: حدثنا مروان وهو ابن معاوية عن علي بن عبد العزيز عن عبادة بن مسلم الفزاري عن جبير بن أبي سليمان عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم، ثم ذكر الدعاء وقال في آخره: أعوذ بك أن أغتال من تحتي، يعني بذلك الخسف. قال: باب الاستعاذة دون التردي والهدم. قال: أخبرنا محمود بن غيلان قال: حدثنا الفضل بن موسى عن عبد الله بن سعيد عن صيفي مولى أبي أيوب عن أبي اليسار قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: اللهم إني أعوذ بك من التردي والهدم والغرق والحريق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأعوذ بك أن أموت في سبيلك مدبرا، وأعوذ بك أن أموت لذيغا، اللهم آمين. قال: أخبرنا يونس بن عبد العال قال: أخبرنا يونس بن عياذ عن عبد الله بن سعيد عن صيفي عن أبي اليسر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يدعو فيها يقول: اللهم إني أعوذ بك من الهرم والتردي والهدم والغم والحريق والغرق، وأعوذ بك أن يتخبطني الشيطان عند الموت، وأن أقتل في سبيلك مدبرا، وأن أموت لذيغا، اللهم آمين. وقال: أخبرنا محمد بن المثنى قال: حدثنا محمد بن جعفر قال: حدثنا عبد الله بن سعيد قال: حدثنا صيفي مولى أبي أيوب الأنصاري

قال باب ذكر الشراب الذي أهريق بتحريم الخمر. وقال أخبرنا سعد بن نصر قال أخبرنا عبد الله يعني بن المبارك عن سليمان التيمي أن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أخبرهم قال بين أنا قائم على الحي وأنا أصغرهم سنا على عمومتي إذ جاء رجل فقال إنا قد حرمت الخمر وأنا قائم عليهم أسقيهم من فضيق لهم فقالوا أكفئها فكفأتها فقلت لأنس ما هو قال البسر والتمر. قال أبو بكر بن أنس كانت خمرهم يومئذ فلم ينكر أنس. وقال أخبرنا سعد بن أنس قال أخبرنا عبد الله يعني بن المبارك عن سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن أنس رضي الله تعالى عنه قال كنت أسقي أبا طلحة وأبي بن كعب وأبا دجانة في رهط من أنصار فدخل عليني رجل فقال حدث خبر نزل تحريم الخمر فكفأنا. قال وما هي يومئذ إلا الفضيخ خليط البسر والتمر. قال وقال أنس رضي الله تعالى عنه لقد حرمت الخمر وإن عامة خمورهم يومئذ الفضيخ. وقال وأخبرنا سعيد بن النصر قال أخبرنا عبد الله بن حميد الطويل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال حرمت الخمر حين حرمت وإنه لشرابهم البسر والتمر. قال باب استحقاق الخمر لشراب البسر والتمر. قال أخبرنا سعيد بن النصر قال أخبرنا عبد الله عن شعبة عن محارب بن دثار عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما قال البسر والتمر خمر. وقال أخبرنا سعيد بن النصر قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن محارب بن دثار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقال البسر والتمر خمر. قال رفعه الأعمش قال أخبرنا القاسم بن زكريا قال أخبرنا عبد الله عن شيبان عن الأعمش عن محارب بن الثير عن جابر رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الزبيب والتمر هو الخمر. باب نهي البيان عن شرب نبيذ الخليطين الراجعة إلى بيان البلح والتمر. وقال أخبرنا إسحاق بن مرزوق قال أخبرنا عبد الرحمن عن شعبة عن الحكم عن ابن أبي ليلى عن رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن البلح والتمر والزبيب والتمر. قال باب خليط البلح والزهو. وقال أخبرنا واصل بن عبد الله قال حدثنا ابن الفضيل عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحمتم والمزفة والنقير وأن يخلط البلح والزهو. وقال أخبرنا إسحاق بن مريم قال أخبرنا جرير عن حبيب بن عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والمزفة وزاد مرة أخرى والنقير وأن يخلط التمر بالزبيب والزهو بالتمر. وقال أخبرنا الحسين بن منصور بن جعفر قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا أعمش عن حبيب عن أبي أرطاء عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الزهو والتمر والزبيب والتمر. باب خلط الزهو والرطابة. وقال أخبرنا سعد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن الأوزاعي قال حدثنا يحيى بن أبي كثير قال حدثنا عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تجمع بين التمر والزبيب ولا بين الزهو والرطب. وقال أخبرنا محمد بن المثنى قال حدثنا عثمان بن عمر قال حدثنا علي وهو ابن المبارك عن يحيى بن عن أبي سلمة عن أبي قتادة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنبذ الزهو والرطب جميعا ولا تنبذ الزبيب والرطب جميعا. وقال باب خليط الزهو والبسر. وقال أخبرنا أحمد بن حفص بن عبد الله قال حدثني أبي قال حدثني أبي مريم قال هو ابن طهمان عن عمرو بن سعيد عن سليمان عن مالك بن الحارث عن أبي سعيد الخدري رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلط التمر والزبيب وأن يخلط الزهو والتمر والزهو والبسر. قال باب خليط البسر والرطب. قال أخبرنا يعقوب بن إبراهيم عن يحيى وابن سعيد عن ابن جريج قال أخبرني عطاء عن جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط التمر والزبيب والبسر والرطب. وقال أخبرنا عمرو بن علي عن أبي داود قال حدثنا بسطام قال حدثنا مالك بن جيران عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تخلط الزبيب والتمر ولا البسر والتمر. قال باب خليط البسر والتمر. قال أخبرنا قتادة قال حدثنا ليس عن عطاء عن جابر رضي الله تعالى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم قال أنه نهى أن ينبذ الزبيب والتمر جميعا ونهى أن ينبذ البسر والتمر جميعا. وقال أخبرنا رسول بن عبد العال قال عن ابن فضيل عن أبي إسحاق عن حبيب بن أبي ثابت عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدباء والحنتم والمزفة والنقر وعن البسر والتمر أن يخلطا وعن الزبيب والتمر أن يخلطا. وكتب إلى أهل هاجر ألا تخلطوا الزبيب والتمر جميعا. وقال أخبرنا أحمد بن سلام قال حدثنا عزيز قال أخبرنا أحمد عن كلمة عن ابن عباس قال البصل وحده حرام ومع التمر حرام. قال باب خلط التمر والزبيب. قال أخبرنا محمد بن آدم وعلي بن سعيد قال حدثنا عبد الرحيم عن حبيب بن أبي عمرة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن خليط التمر والزبيب وعن التمر والبسر. وقال أخبرنا قريش بن عبد الرحمن الباوردي عن علي بن الحسين رضي الله تعالى عنه قال أخبرنا حسين بن وقد قال حدثني عمرو بن دينار قال سمعت جابر بن عبد الله رضي الله تعالى عنهما يقول نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن التمر والزبيب ونهى عن التمر والبسر أن ينبذ جميعا. وقال باب خليط الرطب والزبيب. قال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن هشام عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تنبذ الزهو والرطب ولا تنبذ الرطب والزبيب جميعا. باب خليط البسر والزبيب. قال أخبرنا قتيبة قال حدثنا ليس عن أبي الزبير عن جابر رضي الله تعالى عن النبي عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى أن ينبذ الزبيب والبسر جميعا ونهى أن البسر والرطب جميعا ونهى أن ما فيش ينبذ. طيب قال باب ذكر العلة التي من أجلها نهي عن الخليطين وهي ليقوى أحدهما على صاحبه. قال أخبرنا سعد بن قال أخبرنا عبد الله عنه قال ابن إياس عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نجمع شيئين نبيذا يبغي أحدهما على صاحبه. قال وسألت عن الفضيخ فنهاني عنه قال كان يكره المذنب من البسر مخافة أن يكون شيئين فكنا نقطعه. وقال أخبرنا سعيد قال أخبرنا عبد الله عن هشام بن حسن عن أبي إدريس قال شهدت عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أتي ببسر مذنب فجعل يقطعه منه. وقال أخبرنا سعيد قال أخبرنا عبد الله عن سعيد بن أبي عروبة قال قتادة كان أنس يأمر بالتذنوب فيقرض. وقال أخبرنا سعد بن قال أخبرنا عبد الله عن حميد عن أنس أنه كان لا يدع شيئا قد أرطب إلا عزله عن فضيخه. نعم تفضل يا شيخ محمد. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللمؤمنين والمؤمنات ولمن له حق علينا. سنديكم الإمام النسائي رحمه الله قال باب الترخيص في انتباذ البسر وحده وشوبه قبل تغيره في فضيخه. وفيه إليه قال أخبرنا إسماعيل بن مسعود قال حدثنا خالد يعني ابن الحارث قال حدثنا هشام عن يحيى عن عبد الله ابن أبي قتادة عن أبي قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا تنبذوا الزهو والرطب جميعا ولا البسر والزبيب جميعا وانبذوا كل واحد منهما على حدته. وبإليه قال باب الرخصة في الانتباذ في الأسقية التي يلاث على أفواهها. وبإليه قال أخبرنا يحيى بن درست قال حدثنا أبو إسماعيل قال حدثنا يحيى أن عبد الله بن أبي قتادة حدثه عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن خليط الزهو والتمر وخليط البسر والتمر وقال لتنبذوا كل واحد منهما على حدة في الأسقية التي يلاث على أفواهها. قال باب الترخص في انتباذ التمر وحده. وبه إليه قال أخبرنا سويد بن نصر قال أنبأنا عبد الله قال عن إسماعيل بن مسلم العبدي قال حدثنا أبو المتوكل عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخلط بسر بتمر أو زبيب بتمر أو زبيب ببسر وقال من شربه منكم فليشرب كل واحد من فردا فردا تمرا فردا أو بسرا فردا أو زبيبا فردا. قال وبه إليه قال أخبرنا أحمد بن خالد قال حدثنا شعيب بن حرب قال حدثنا إسماعيل بن مسلم قال حدثنا أبو المتوكل الناجي قال حدثني أبو سعيد الخدري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يخلط بصرا بتمر أو زبيبا بتمر أو زبيبا ببصر وقال من شرب منكم

ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليها فيها أبصارهم حين ينتهبها وهو مؤمن. وفي قال آخر إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا الوليد بن مسلم عن الأوزاعي عن الزهري قال حدثني سعيد بن المسيب عن أبو سلمة بن عبد الرحمن وأبو بكر بن عبد الرحمن كلهم حدثوني عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة ذات شرف يرفع المسلمون إليها إليه أبصارهم وهو مؤمن. وفي قال آخر إسحاق بن إبراهيم قال آخر الجرير عن المغيرة عن عبد الرحمن بن أبي نعم عن ابن عمر ونفر من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم قالوا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن شرب الخمر فجدوه ثم إن شرب فجدوه ثم إن شرب فجدوه ثم إن شرب فقتلوه. وفي قال أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال حدثنا شبابة قال حدثنا ابن أبي ذئب أبي ذئب عن خالي الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا سكر فجدوه ثم إن سكر فجدوه ثم إن سكر فجدوه ثم قال في الرابعة فاضربوا عنقه. وفي قال أخبرنا واصل بن عبد الأعلى عن ابن فضيل عن وائل بن بكر عن أبي بردة عن أبي موسى عن أبي رضي الله عنه أنه كان يقول ما أبالي شربت الخمر أو عبدت هذه السارية من دون الله عز وجل. قال رحمه الله باب ذكر رواية المبينة عن صلوات شارب الخمر. وفي قال أخونا علي بن حجر قال أخونا عثمان بن حصان بن علاق دمشقي قال حدثنا عروة بن رويم أن ابن الديلمي ركب يطلب عبد الله بن عمرو بن العاص قال ابن الديلمي فدخلت عليه فقلت هل سمعت يا عبد الله بن عمر رسول الله بن عمرو رسول الله صلى الله عليه وسلم ذكر شأن الخمر بشيء؟ فقال نعم سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يشرب الخمر رجل من أمتي فيقبل الله منه صلاة 40 يوما. وفي قال أخونا كتبة وعلي بن حجر قال حدثنا خلف يعني ابن خليفة عن منصور بن زازان عن الحكم بن عتيبة عن أبي وائل عن مسروق قال القاضي إذا أكل الهدية فقد أكل السحت وإذا قبل الرشوة بلغته الكفر. وقال مسروق من شرب الخمر كفر وكفره أن ليس له صلاة. قال باب ذكر الآثام المتولدة عن شرب الخمر من ترك الصلوات ومن قتل النفس التي حرم الله ومن وقوع على المحارم. وفي قال أخونا سعد قال أخونا عبد الله بن معمر عن الزهري عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن الحارث عن أبيه قال سمعت عثمان رضي الله عنه يقول اجتنبوا الخمر فإنه من الخبائث إنه كان رجل ممن خلا قبلكم تعبد فعلقته امرأة بغوية فرست إليه جاريتها فقالت له إن ندعوك للشهادة فانطلق مع جاريتها فطفقت كلما دخل بابا أغلقته دونه حتى أفضى إلى امرأة وضيئة عندها غلام وباطية خمر فقالت إني والله ما دعوتك للشهادة ولكن دعوتك لتقع علي أو تشرب من هذه الخمر كأسا وتقتل هذا الغلام. فقال تسقيني من هذه الخمر كأسا فسقته كأسا قال زيدوني فلم يرم حتى وقع لها فلم يرم صبح شرى سيدنا فلم يرم حسن الله عليكم قال زيدوني فلم يرم حتى وقع عليها وقتل النفس. فاجتنبوا الخمر فإنها والله لا يجتمع الإيمان وإدمان الخمر إلا لا يوشك أن يخرج أحدهما صاحبه. وبه قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله يعني بن المبارك عن يونس عن الزهري قال حدثنا أبو بكر عبد الرحمن بن الحارث أنه قال سمعت عثمان يقول اجتنبوا الخمر فإنه من الخبائث فإنه كان رجل من خلق قبلكم يتعبد ويعتزل الناس فذكر مثله. قال فاجتنبوا الخمر فإنه والله لا يجتمع الإيمان وأبدا إلا يوشك أحدهما أن يخرج صاحبه. وفي قال أخونا أبو بكر بن علي قال حدثنا سراج بن يونس قال حدث ابن يونس قال حدثنا يحيى بن عبد الملك عن العلاء وهو بن المسيب عن فضيل عن مجاهد عن ابن عمر قال من شرب الخمر فلم ينتش لم تقبل له صلاة ما دام في جوفه وعروقه منها شيء وإن مات مات كافرا وإن انتشى لم تقبل له صلاة 40 ليلة وإن مات فيها مات كافرا. قال فهو يزيد بن أبي زياد. وفي قال أخبرنا محمد بن سليمان عن عبد الرحيم عن يزيد وأخبرنا واصل بن عبد الأعلى قال حدثنا فضيل عن يزيد بن أبي زياد عن مجاهد عن عبد الله بن عمر بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم وقال محمد بن آدم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من شرب الخمر فجعلها في بطنه لم يقبل الله منه صلاة سبعا إن مات فيها. وقال ابن آدم فيهن مات كافرا فإن ذهبت عقله عن شيء من الفرائض. وقال ابن آدم القران لم تقبل له صلاة 40 يوما إن مات فيها. وقال ابن آدم فيهن مات كافرا. قال باب توبة شارب الخمر. وفي قال أخونا قاسم بن زكريا بن دينار قال حدثنا معاذ بن عمرو قال حدثنا أبو إسحاق قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني ربيعة بن يزيد وأخبرني عمرو بن عثمان بن سعيد عن بقية عن أبي عمرو وهو الأوزاعي وعن ربيعة بن يزيد عن عبد الله بن تلمي قال دخلت على عبد الله بن عمرو بن العاص وهو في حائط له بالطائف يقال له الوهط وهو مخاصر فتى من قريش يزن ذلك الفتى بشرب الخمر. فقال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من شرب الخمر شربة لم تقبل له توبة 40 صباحا، فإن تاب الله عليه، فإن عاد فتقبل توبته 40 صباحا، فإن تاب الله عليه، فإن عاد كان حقا على الله أن يسقه من طينة الخبال يوم القيامة واللفظ لعمه. ربي قال أخبرنا قتيبة عن مالك بن الحارث بن مسكين قراءة عليه وأنا أسمع واللفظ له عن ابن القاسم قال: حدثنا مالك عن نافع عن ابن عمر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة. قال: باب ذكر رواية المدمنين على في القمر. وفي قال قرا محمد بن بشار عن محمد قال: حدثنا شعبة عن منصور عن سالم بن ابي الجعد عن نبيط عن جابان عن عبد الله بن عمرو عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة منان ولا عاق ولا مدمن خمر. وفي قال اخونا سعد بن قال: اخبرنا عبد الله عن حماد بن زيد قال: حدثنا ايوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من شرب الخمر في الدنيا فمات ويدمنها لم يتب منها لم يشربها في الآخرة. وفي قال أخبرنا يحيى بن درست قال: حدثنا حماد عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من شرب الخمر في الدنيا فمات ويدمنها لم يشربها في الآخرة. وفي قال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله عن الحسن بن يحيى عن الضحاك قال: من مات مدمن الخمر نضح في وجهه بالحميم حين يفارق الدنيا. قال: باب تغريب شارب الخمر. ابي قال اخبرنا زكريا بن يحيى قال: حدثنا عبد الاعلى بن حماد قال: حدثنا معتمر بن سليمان قال: حدثني عبد الرزاق عن معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب قال: غرب عمر وعمر رضي الله عنه قال: غرب عمر رضي الله عنه ربيعه بن اميه في الخمر الى خيبر، فلاحق به رقل فتنصر، فقال عمر رضي الله عنه: لا اغرب بعده مسلما. قال: باب ذكر الاخبار التي اعتل بها من اباح شراب المسكر. ابي قال اخبرنا هند بن سري قال: عن الاحوص عن سماك عن القاسم بن عبد الرحمن عن ابيه عن ابي برده بن نيار قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: اشربوا في الظروف ولا تسكروا. قال ابو عبد الرحمن: وهذا حديث منكر غلط فيه ابو الاحوص سلام بن سليم، لا نعلم ان احدا تابعه عليه من اصحاب سماك بن حرب، وسماك ليس بالقوي وان كان يقبل التلقين. قال احمد بن حنبل رحمه الله: كان ابو الاحوص يخطئ في هذا الحديث. قال: فهو شريك في اسناده وفي لفظه. وبه قال اخبرنا محمد بن اسماعيل قال: حدثنا يزيد قال: اخبرنا شريك عن سماك بن حرب عن ابن بريده عن ابيه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الدباء والحنتم والنقير المزفت. قال: فهو ابو عوانه. وبه قال اخبرنا ابو بكر بن علي قال: اخبرنا ابن حجاج قال: حدثنا ابو عوانه عن سماك عن قرصافه امراه منهم عن عائشه رضي الله عنها قالت: اشربوا ولا تسكروا. قال عبد الرحمن: وهذا ايضا غير ثابت، وقيل الصافه هذا لا ندري من هي، والمشهور عن عائشه خلاف ما روت عنها قرصافه. جزاكم الله خيرا. قال ابن عبد الله عن قدامة العامري عن جسره بنت دجاجه العامريه حدثته قالت: قال ابن عبد الله عن قدامة العامري ان جسره بنت دجاجه العامريه حدثته قالت: سمعت عائشه رضي الله عنها سالها اناس كلهم يسال عن النبي يقول: ننبذ التمر غدوة ننبذ أحسن الله عليكم أن أناس كلهم يسأل عن النبيذ يقول: ننبذ التمر غدوة ونشربه عشيا ونشربه غدوة. قالت: لا أحل. نشربه مرفوعة، نشربه مرفوعة في الموضعين، نشربه أحسن الله عليكم. قال: سمعت عائشة رضي الله عنها سأله الناس كلهم يسأل عن النبيذ يقول: ننبذ التمر غدوة ونشربه عشيا قالت: لا أحل مسكرا وإن كان خبزا وإن كان ماء. قالتها 3 مرات. وبه قال أخبرنا سعد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن علي بن المبارك قال: حدثتنا كريمة بنت همام أنها سمعت عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها تقول: نهيتم عن دبي ونهيتم عن الحنتم ونهيتم عن المزفة، ثم أقبلت على النساء فقالت: إياكن والجر الأخضر وإن أسكر كن ماء حبكن فلا تشربنه. حبكن أحسن طيب. فقالت: إياكن والجر الأخضر وإن أسكر كن ماء حبكن فلا تشربنه. نعم سيدنا. نعم أحسن الله. وبه قال أخونا سعيد المسؤول قال: حدثنا خالد قال: حدثنا أبان مصمعة قال: حدثتني والدتي عن عائشة أنها سئلت عن الأشربة فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عن كل مسكر، واعتنوا بحديث عبد الله بن شداد عن عبد الله بن عباس ربي قال اخونا ابو بكر معلي قال اخونا القواريري قال حدثنا عبد الوارث قال سمعت ابن شبرمة يذكره عن عبد الله بن شداد بن الهاد قال سمعت ابن شبرمة يذكره عن عبد الله بن شداد بن الهاد يعني ابن عباس رضي الله عنهما قال جزاكم الله خير يا شيخ محمود. نعم سيدنا جزاكم الله خيرا. الصوت بدا يقطع كده. جزاكم الله خيرا. احسن الله اليكم سيدنا. اياكم شيخ يوسف تقرأ شوية ولا نختم؟ يوسف لا نخلاه بكرة عشان احنا وعدنا ان شاء الله بكرة شيخ عبد الله وعدنا نسيب حتى 50 حديث له بكرة. احنا كنا ناويين نختم بكرة بس هو اللي احنا قرأنا النهاردة جرينا في الحديث اخدنا كثير. يوسف طيب احنا ايه انا اقرأ لحد ما نقف على باب معين. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه قال اخبرنا ابو بكر بن علي قال اخبرنا القواريري قال حدثنا عبد الوارث قال سمعت ابن شبرمة يذكره عن عبد الله بن شداد بن الهاد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حرمت الخمر قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب. قال ابن شبرمة لم يسمعه من عبد الله بن شداد. قال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا سريج بن يونس قال حدثنا هشيم عن ابن شبرمة قال حدثني الثقة عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والسكر من كل شراب. قال خالفه بعون محمد بن عتيق بن عبيد لا الثقفي. وقال أخبرنا أحمد بن عبد الله بن الحكم قال حدثنا محمد وأخبرنا حسين بن منصور قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن مسعر عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس. أدي واحد اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة حديث عشاري. الحديث ده يعني يعتبر أطول أنزل سند في حديث سيدنا إمام النسائي لأنه عشرة سند بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم. عن ابن عباس رضي الله تعالى قال حرمت الخمر بعينها قليلها وكثيرها والمسكر من كل شراب. قال لم يذكر ابن الحكم قليلها وكثيرها. وقال أخبرنا حسين بن قال حدثنا أحمد بن حنبل قال حدثنا إبراهيم بن أبي العباس قال حدثنا عن شريك عن عباس بن زريح عن أبي عون عن عبد الله بن شداد عن ابن عباس قال حرمت الخمر قليل وكثير وما أسكر من كل شراب. قال أبو عبد الرحمن وهذا أولى بالصواب من حديث ابن شبرمة وشيم بن بشير كان يدلس وليس في حديثه ذكر السماع من ابن شبرمة. وروايته بعون أشبه بما رواه الثقات عن ابن عباس. وقال أخبرنا قتيبة قال عن سفيان عن أبي الجويرية الجرمي قال سألت ابن عباس وهو مسند ظهره إلى الكعبة عن الباذق فقال سبق محمد الباذق سبق هذا الحديث وما أذكر فهو حرم. قال أنا أول عرب سأله. وقال أخبرنا أصحك بن مريم قال أخبرنا أبو عامر والنضر بن شميل وواهب بن جرير قالوا حدثنا شعبة عن سلمة بن قيل قال سمعت أبا الحكم يحدث عن ابن عباس من سر أن يحرم إن كان محرما ما حرم الله ورسوله فليحرم النبي. وقال أخبرنا سويد بن نصر قال أخبرنا عبد الله عن عيينة بن عبد الرحمن عن أبي قال الرجل لابن عباس إني امرؤ من أهل خراسان وإن أرضنا أرض باردة وإني نتخذ شرابا نشربه من الزبيب والعنب وغيره قد أشكل علي فذكر له ضروبا من الأشربة فأكثر حتى ظننت أنه لم يفهمه فقال له ابن عباس إنك قد أكثرت علي اجتنب ما أسكر من تمر أو زبيب أو غيره. وقال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا القواريري قال حدثنا حنبل قال حدثنا أيوب عن سعيد بن جبير عن ابن عباس قال نبيز البصر بحت لا يحل. نعم فاهم. فوتنا حديث ولا ايه؟ لا هو حديث، هو اصلا سنن النسائي فيها، سنن النسائي فيها حديث عشرية. يعني شوف السيوطي، الإمام السيوطي بينه وبين النسائي فترة كبيرة من الزمن تكاد تكون 4 قرون، والإمام السيوطي يروي أحاديث عشرية، والإمام النسائي أيضا يروي أحاديث عشرية. وقال أخبرنا أبو بكر بن علي قال حدثنا قواريري قال حدثنا حماد قال حدثنا أيوب عن سعيد بن أبي جبير عن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال نبيذ البسر بحت لا يحل. وقال أخبرنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد قال حدثنا شعبة عن أبي جمرة قال كنت أترجم بين ابن عباس وبين الناس، فأتته امرأة تسأل عن نبيذ الجر فنهى عنه، قلت يا أبا عباس إني أنتبذ في جرة خضراء نبيذا حلوا فأشرب منه فيقرقر بطني، قال لا تشرب منه وإن كان أحلى من العسل. وقال أخبرنا أبو داود قال حدثنا أبو عتاب قال وهو سهل بن حمام قال حدثنا قرة وقال حدثنا أبو جمرة النصر قال قلت لابن عباس قال قلت لابن عباس إن جدة لي تنبذ لي نبيذا في جر أشربه حلوى إن أكثرت منه، فجالست القوم خشيت أن أفتضح. فقال قدم وفد عبد القيس على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال مرحبا بالوفد ليس بالخزايا ولا النادمين. قالوا يا رسول الله إن بيننا وبين المشركين وإن لا نصل إليك إلا في أشهر حرم، في أشهر الحرم، فحدثنا بأمر إن عمل النبي دخلنا الجنة وندعو به من وراءنا. قال أمركم بثلاث وأنهاكم عن 4، أمركم بالإيمان بالله، وهل تدرون ما الإيمان بالله؟ قالوا الله ورسوله أعلم. قال شهادة أن لا إله إلا الله وإقام الصلاة ويتوزكت الزكاة وأن تعطوا من المغانم الخمس، وأنهاكم عن 4 عما ينبذ في الدباء والنقير والحنتم والمزفت. وقال أخبرنا سويد قال أخبرنا عبد الله بن سليمان التيمي عن قيس بن وهبان قال سألت ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قلت إن لي جريرة أنتبذ فيها حتى إذا غلا وسكن شربته. قال مذ كم هذا شرابك؟ قلت منذ 20 سنة أو قال منذ 40 سنة. قال طالما تروت عروقك من الخبث. نعم كان لهم أجوبة عقلية سبحان الله. باب ومما اعتل به، وحديث عبد الملك بن نافع عن عبد الله بن عمر. طيب احنا نقف على حديث 5740، وإن شاء الله باقي لنا في هذا الكتاب المبارك 60 حديثا فقط، ونختمه غدا إن شاء الله عز وجل. أسأل الله عز وجل أن ينفعنا ما علمنا ويعلمنا ما نفعنا ويرزقنا علما نافعا ويتقبله منا ومنكم خالصا لوجهه. أدعو الله عز وجل بهذا العمل الصالح وبالقربات إليه أن يوفق جميع طلابنا في الامتحانات، وأن يلهمهم التوفيق والسداد، وخاصة من حضر معنا هذا المجالس الطيبة المباركة وحضر معنا اليوم، أن يلهم التوفيق والإجابة. اللهم آمين. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن شاء الله مجلس المتون لمن يريد الحضور هنخليه الساعة 10:15، يعني بعد نص ساعة إن شاء الله. لمن يريد الحضور مجلس المتون، لمن يريد أن يحضر إن شاء الله بعد نصف ساعة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.